أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق قل يقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم. هذه لا للعلماء فيها قولان، لا صيلة، صيلة وهي الذي يقولون زائدة، يعني زائدة ليس لها محل من الإعراب وإنما جاءت لتقوية الكلام ولتنبيه السامعين. والحروف منقسمة إلى زائد وشبيه بالزائد وإلى أصلي. فالزائد هو الذي لا معنى له ولا متعلق إلا تأكيد المعنى، تأكيد الأسلوب وتقويته. والذي شبيه بالزائد له معنى ولا متعلق له، والذي له أصلي هو الذي له معنى ومتعلق، فكله معنى وله متعلق. فلا هنا حرف جاء لإعطاء الكلام يعني تنبيه، لا أقسم يعني كان فلا أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم ولا جاءت بس زيادة. القول الثاني أن لا نافية لشيء، لا ليس الأمر كما تدعون أنه سحر وشعر وكهانة أو أنه لا عقوبة أو لا حياة بعد الموت. أقسم بمواقع النجوم، إذن قول إنها زائدة وقول إنها نافية لشيء محذوف. أقسم، الله يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يجوز لهم الإقسام إلا بالله أو بصفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. وفي باب الأيمان يمينان يكفران ويمينان لا يكفران، وإذا حلف المسلم على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ونهى الرب جل وعلا أن يجعل المسلم الله في طريقه في عمل الخير مخافة أن يبر، يقول والله لا أفعل والله لا أفعل، ويقول أنا أقسمت. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كراهة أن تبروا أو لألا تبروا. لا، تحلف على يمين رأيت غيره خيرا منه، كف أدفع الكفارة وأعمل هذا أفضل. حلفت لا تسلم على أخيك، كفر وسلم على أخيك. حلفت لا تقترض، لا تقرض مسلما يحتاج، كفر. حلفت لا تزور أخا لك، كفر وزر. ما ينبغي، لا يبر باليمين التي هي خلاف الأولى أو فاجرة. والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل يكفراني، والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت وما فعل، هذان لا يكفران، لأنه إن كان متعمدا فهو غاموس، وإن كان مخطئا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ولذا قال فإذا حلفتم، الآية، فاحفظوا أيمانكم ينبغي أن نحفظ أيماننا، وإذا كانت تحتاج كفارة نكفرها وننتبه، لأن هذا حكم شرعي ودين. فالواحد لا تبقى عليه كفارات يوم القيامة يكون عليه حملات للمسلمين. ولذلك قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أو عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، هذا الأول، أو أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، هذه الثلاثة مخير فيها، واجب مخير فيه، يسمى الواجب المخير فيه. إن أردت تعتق رقبة، إن أردت تطعم 10 مساكين، إن أردت تكسيهم كسوة تصح بها الصلاة، فمن لم يجد أو لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم لا تضيعوها. إذن يقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع جمع موقع، والنجوم هنا للعلماء فيها قولان: أنها الكواكب الثريا والنجوم التي ترى. القول الثاني أن المقصود به القرآن، وأنه سمي نجوما لأنه نزل منجما. 3 آيات، 14 آية النجوم، والنجوم هي اللي يقول إيش بعته نجما، يعني أقساط، النجوم هي الأقساط. وكثير من المفسرين قال إن النجوم هنا هذه التي في السماء، قال لأن هذا السياق، ولكن الوارد رحمه الله رجح واستظهر أن النجوم المقصود بها القرآن. وهنا النقطة الخامسة التي أشرنا لها في الأمور التي ينبغي لمن يريد أن يفسر القرآن يصحبها معه، وهي 7 أمور، من جملتها سياق الآيات. سياق الآيات، فقال إن سياق الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. والعظيم القرآن، أعظم شيء القرآن، لأنه صفة من صفات الله، ولأنه معجزة خالدة، ولأنه تبيان لكل شيء، ولأنه لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان فيه السبيل إلى حلها، لا يوجد فيه غلط، لا يوجد فيه خطأ، لا يوجد فيه كلام مرجوح، لا يوجد فيه كلام غلط لغة. فهو إذن واستظهره بقوله أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسياق دائما يرجح به العلماء، كما رجحوا في قوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، رجحوا هنا أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج للولي، بسياق وأن تعفو أقرب للتقوى، لأن عفو الولي عن نصف مهر موليته ليس من التقى، لأنه لا يملكه، وهو قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، فدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هنا الزوج للولي، وأن القضية فيها نوع من المشاكلة. وهو: إلا أن يعفون أي النساء فيتركن المهر كاملا للزوج ولا يأخذن النصف، أو يعفو الزوج عن نصفه ويعطي المهر كاملا للزوجة، وأن تعفو أقرب للتقوى. وإذا تركت المهر لزوجها قبل أن يدخل بها ذلك أقرب للتقوى، وإذا ترك له وهو النصف وأعطاها كاملا ذلك أقرب للتقوى. أما تسامح الولي عن مهر موليته هذا ما هو للتقوى، لأنه لا يملكه أصلا. وكذلك قوله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، السياق دل على أن لا إثم عليه هنا ليس لتأخره ولا لتقدمه، وإن لا إثم عليه لحجه المبرور بقوله: لمن اتقى، ولأن التأخر ليس مظن للإثم حتى يقال فلا إثم عليه. وهنا أيضا قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. أيوة، فالنجوم هنا القرآن نزل نجوما، وقيل نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم نزل في مدة 20 سنة نجوم، وهذا دلالة على علم الله الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم، إنه لقرآن كريم. إنه أي هذا القسم بالقرآن لقرآن كريم، القسم إنه لقرآن كريم، عظيم مبارك نور ضمن لمن تمسك به أنه لا يضل ولا يشقى، أن من تمسك به لا يضل ولا يشقى، وضمن لمن أعرض عنه أنه يعيش في الدنيا عيش ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى. هذا الكتاب هو الذي يوم القيامة تأتي الناس بينها فاصل لأجل هذا القرآن. من عمل به وتمسك به وجعله قدوته قاده إلى الخير وإلى الفضائل وإلى العز وإلى الرفعة وإلى السعادة وإلى المتع وإلى كل خير، ومن أعرض عنه زجه ساقه إلى النار وفضحه وحياة في الدنيا حياة شقية، لأن الذي لا يتقي الله الله يرزقه في الدنيا ضيق الحياة، ولو كان غنيا وقويا ولو كان عنده المناصب لا يمكن يترك العبد التعلق بالله إلا عاش في هذه الدنيا عيش ضنكا، لأن الله قوله الحق قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الوقت ضيق والنوم ضيق والحياة ضيقة، لأن النفس لها تعلق بخالقها، فإذا تعلق العبد بغير الله لا يستريح ولا يشبع، إذن النفس تحتاج إلى ربها، فإذا تعلق بغير الله يبقى عنده جوع، فإذا تعلق بالله عند ذلك يسد جوعته من التعلق بالله فتأتيه السعادة. ولذلك من خالط الكفار يرى هذه الآية، ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنك، بيوتهم ضيقة وسياراتهم ضيقة وحياتهم ضيقة وأكلهم ضيق ولباسهم ضيق وتعاملهم ضيق، فكأن واحد يساق إلى ما تدري، والوجوه كالحة ولا يرى أهله في الأسبوع إلا مرتين، كل الأسبوع لا يرى أولاده ولا أهله، لأن الحياة فيها ضيق شديد مع ما عندهم من الأموال ومن الإمكانيات، لكن عدم تعلقهم بالله كسب لهم الضيق. أما المتقي ولو فقير حياته منشرحة وتعلقه بالله وأمل في الجنة، وأنه إذا كان مريض الله يشفيه، وإذا كان فقير الله يغنيه، وأنه إذا حصل له شيء الله يعوضه ولا يضيع أجر المسلمين، وأنه إن صبر رفعه وإن شكر رفعه، وليس ذلك لغير المسلم. إذن فلنكن مسلمين عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. إنه لقرآن كريم، هذا القرآن عجيب، كل شيء مبين فيه. أخطر ما يواجه الأمة الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بما لا بحرب، قال يمحق الله الربا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الربا الربا الربا خطر على الأرض، خطر على الخليقة، إن لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. الله قال يمحق، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، ومن أصدق من الله قيلا، تجمع الآيات تساوي دمار. قال ولا تنازعوا فتفشلوا، كبريات الأمور التي تزدهر بها الأمة وتقوى بينها سواء كانت بالفعل أو بالترك. قال وتعاونوا أعدوا، تعاونوا وأعدوا، هذه الأوامر تفعيلها هو الذي تزدهر به الأمة. إذن هذا القرآن قسم عظيم، لأن هذا القرآن عظيم وتبيان لكل شيء وشامل لمصالح الأمة والعالم، ولا تنزل بالعالم نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالفحواء أو بالكناية أو بمفهوم الموافقة أو بمفهوم المخالفة، ما ينزل شيء إلا وهو مبين. إذن حري بنا أن نعطي الوقت لكتاب ربنا، حري بنا أن نتدبره، أن نقرأه، أن نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، أن نتخلق بالأخلاق، أن نتأدب بالآداب، أن نثور القرآن. هذا القرآن يعني باب للخير مفتوح إلى قيام الساعة، إلا فمن يعطيه الله رجلا في كتابه، هذا الباب مفتوح في كتاب مكنون مصون ومحفوظ، وهو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. هو هذا الضمير لمن؟ للقرآن في اللوح المحفوظ أو للقرآن في المصاحف؟ والمطهرون هل الملائكة أو المسلمون أو المطهرون من الحدث الأكبر والأصغر؟ أقوال للعلماء أقواها وأنفعها أنه لا يمس القرآن إلا المطهرون الذين سلموا من الحدث الأكبر والأصغر، هذا الذي يمس القرآن، وهذا يقويه، وأن لا يمس القرآن إلا طاهرا، وهو حديث صالح. قيل لا يمسه إلا الملائكة، قيل لا يمسه إلا المطهرون، الكافر لا يمس القرآن والمسلم يجوز أن يلمسه، وقيل لا يمسه إلا المتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، وهذا الذي يسعده الدليل. ولذلك قال الفقهاء إن المتعلم ينبغي له أن يأخذ جزءا من القرآن ولا يأخذ القرآن كله، إذا كان صغيرا أو كان على حدث، إذا كان الطفل في مرحلة لا ليس مميز لا يمس القرآن. وتجد كثير من المسلمين يرسل الطفل غير مميز ليمسك المصحف، لا، المصحف يتعلق به حكم، وهو أن لا يمس إلا من صار ملزوم بالوضوء وهو المميز، من وصل 7 سنوات. مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7، أما الذي أقل من 7 الأولى أن تعطيه جزء أو لوح، إذا أراد أن يتعلم لا يعطى المصحف كاملا، لأن المصحف تترتب عليه حكام، وهو أن لا يمسه إلا المطهرون. والطفل غير مكلف، فالمكلف وليه لا يمكنه من أن يمسك المصحف كامل، ومع الأسف كثير من الناس لا يبالي بهذا، يرسل الطفل له 3 سنوات 4 سنوات ويمسك المصحف كاملا، وهو ليست عنده نية للتطهر، والله قال لا يمسه إلا المطهرون. إذن الأولى أننا إذا كنا نريد أن نقرأ القرآن وكان الوضوء يتعبنا نأخذ المصحف المجزأ، وأننا الأطفال لا نعطيهم المصحف كامل، وإنما نجزئ المصحف ونعطي للطفل لوح صفحة أو صفحتين ويقرأها ولو على غير وضوء. وكذلك إذا كانت المرأة يصعب عليها التطهر لا تأخذ المصحف كامل، تأخذ يعني جزء، هذا الذي يظهر، وأنه لا ينبغي أن يأخذ المصحف كامل إلا من؟ إلا المتوضئ. تنزيل من رب العالمين، تنزيل، هذا القرآن منزل بعد تنزيل من رب العالمين، صفة من صفاته، كلامه يخلق به غير مخلوق، ولذلك القرآن صفة من صفات الله، إذا أقسم الإنسان بالقرآن يجب عليه أن يبر اليمين، لأنه صفة من صفات الله. والقرآن إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوى، كل شيء قوي يهدي له القرآن. تنزيل من رب العالمين، منزل ينزل ينزل، حتى نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر وتم وقال هل بلغت اللهم فاشهد، قالوا كأنها نصيحة مودع، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، تداهنون أو تكذبون، داهن إذا قال ما لا يعتقد، ولذلك المداهنة لا تجوز، والمجاملة من الخلق الطيب، أما المداهنة لا، المسلم ما يداهن، المداهن يقول واحد يعمل حرام تقول له لا هذا كويس مداهن، أما المجاملة أن تنتزع أماكن الاتفاق بينك وبين خصمك، لكن لا تذكر أماكن الاختلاف في هذا الموقف، هذا يقال له مجاملة، كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما قال يا يهود تعبدون عزيرا ويا نصارى تثلثون فهلموا فادخلوا في هذا الدين قبل أن تدخلوا جهنم عليكم لعائن الله، لم يقل هذا، قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه، وقال هناك قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، هذا انتزاع أماكن الاتفاق مع الكفار لتقريبهم، وقال قل لا تسألون عما أجرمنا، سمى عمل الصحابة إجرام من باب ما يعتقدونهم ليسمعوا، ولا نسأل عما تعملون، وكفرهم سماه عمل ليجرهم إلى أن يسمعوا، فبعدين يمسك العلم في قلوبهم فيكون لا محص لهم عن الدخول في الإسلام. لذلك هذا الدين إذا بلغه الإنسان وهو ما عنده حواجز لا بد يمسك في قلبه، لذلك هم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، لا تسمعوا، لأنك إذا سمعت يمسك في قلبك. لذلك الآن يشوه المسلمون، ولكي لا ويجعل كل شيء على المسلمين وعلى الإسلام لكي لا يسمعه الناس، ويخوف الناس من المسلمين والإسلام لكي لا يقرأوا. ولذلك أصبح كل ما شوه الإسلام كل ما قرأ الناس ودخلوا في الإسلام. لكن في هذا الزمن لا يدخل في الإسلام إلا العباقرة لشدة التشويه. إنسان ما هو متضلع من الفهم والذكاء والثقافة لا يمكن أن يدخل في الإسلام خوف من التشويه. لكن القمم لا تخاف وتعرف الحق من غير الحق. فلذلك في هذا العصر لا يدخل في الإسلام إلا القمم: موريس بوكايس، أحمد فون دنفر، يوسف سحنون، يوسف إسلام. هؤلاء الذين درسوا على درجة عالية هم الذين يدخلون في الإسلام لأنهم لا تؤثر عليهم الدعاية. أما الناس الضعاف الواحد يقول لك أخاف، لأنهم أي واحد يدخل في الإسلام يحاولوا إيش؟ يحاول يضاهر. هوفمان لما أسلم في ألمانيا في المغرب وبعيد عن عمله. إذن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ثم قال: أفبهذا الحديث القرآن تنزيل من رب العالمين نزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ومحفوظ ولا يمكن أن يزاد فيه حرف ولا يمكن أن ينقص منه حرف. وإذا أي كلمة الآن غيرت يقال هذا لا يجوز. والقراءات العشر تجاوزت القنطرة ورواياتها وغيرها شاذ، وكل شيء مبين ومعروف ومحفوظ. أفبهذا الحديث أنتم تدهنون، أنتم مدهنون أي تداهنون، أو تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون شكركم مكانه التكذيب. ولذلك هذا أقوى شيء، أنه كان إذا نزل المطر عليهم قالوا هذا بنوء كذا وكذا، ولم يقولوا هذا بفضل الله ورحمته. ولذلك لما نزل المطر قال في الحديث القدسي: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن أفبهذا الحديث أنتم تدهنون تكذبون وتقولون ما ليس عندكم؟ قالوا: نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وتجعلون شكركم على النعم أنكم تكذبون. أساطير الأولين ساحر اكتتبها أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر بل هذه. طيب أي حصل؟ طيب قالهم أتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا كل من يستطيع أن يساعدكم، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فاعلموا أن هذا كتاب أنزل من عند الله، وأن نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عنده، فبادروا بامتثال ما جاءكم به والانتهاء عما نهاكم عنه. ذلك هذا القرآن في قوالب عجيبة. فلولا هنا بين خطورة ما بعد هذا الموقف وعجز الخلق عن أن يردوا أعظم شيء ينزل بهم، لأن هذه الموت هي أكبر مشكلة في الدنيا، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. والموت ينغص كل شيء، هذه من لذات الموت مشكل. كل نفس ذائقة الموت. هنا يقول فلولا فهلا، إذا بلغت الروح وهي مفهومة من السياق الحلقوم، والروح هذه الذي لا يعلمها إلا الله تساق إذا أراد الإنسان أن يخرج من الدنيا، تساق تخرج من الجسم تساق تساق تساق حتى تبلغ الحلقوم. وأنتم أيها المكذبون والأقارب والأحباب حينئذ في ذلك الوقت تنظرون لأقربائكم الذين تفدوهم بأنفسكم وما ملكتم، ونحن والله جل وعلا أقرب إليه منكم بملائكته الذي وكلهم به لنزع روحه وللقيام عليه، ولكن لا تبصرونه ولا تبصرون الواقع. فلولا فهلا إن كنتم غير مجزيين على أعمالكم تعيدون الروح إلى مكانها قبل أن تخرج. إن كنتم مكذبين وغير محاسبين ترجعون هذه الروح التي بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول إن كنتم صادقين. ثم رد الكلام الأول الأخير على الكلام الأول، وقسم الناس إلى ثلاثة طوائف: وبين قدرته جل وعلا. فهذا الذي وصل إلى هذه المرحلة فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هل روح وريحان وجنة نعيم؟ جواب لي إما أو إن أو لهما معا، أقوال للعلماء. أيوة. فأما إن كان من المقربين فروح، الروح هو يعني الهوى المريح والإكرام والفسحة والتسليم والمتعة يعني والاحترام. وريحان، الريحان قيل الرزق وقيل الرائحة الجميلة، والرزق هنا أقوى. وجنة نعيم، جنة التي يتنعم فيها الإنسان. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام واحترام من أصحاب اليمين الذين هم معك. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. أول ما يدخل النار يسقى الماء الحار، والنزل أول ما يقدم للضيف يقال له النزل لأنه مشتق من النزول، سببه النزول. وتصلية جحيم، أعوذ بالله، يصلى على النار. إن هذا الذي ذكرت لكم في هذه السورة يقول ربنا لهو حق اليقين، إضافة الصفة إلى موصفة، لهو الحق المتيقن. قال العلماء هناك في علم اليقين وهناك في عين اليقين وهناك في حق اليقين. فعلم اليقين مثل من منا لم يزر القاهرة، كل واحد منا يعلم علم يقين أن القاهرة موجودة وأنها مدينة. عين اليقين كل واحد منا اعتمر أو حج يعرف مكة وراها. حق اليقين من من صغره يسكن مكة ولم يخرج منها، يعرف كل حوائرها وكل زواقيقها وكل أحيائها، هذا يقال له حق اليقين. إذن في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين ما تتحقق أنه موجود بالتواتر، وعين اليقين ما رأيت، وحق اليقين هو الذي عرفته جزئية جزئية. بعدين فسبح باسم ربك العظيم، نزه ربك وعظمه يا عبد الله. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.